بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 11 من كتاب عمدة الأحكام، باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. نقرأ ما تبقى من أحاديث. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد جاء في الباب خارج الصحيح بنحوه، عن أبي سعيد الخدري في مسند الربيع بن حبيب برقم 198، وفيه بعض المجاهيل. وجاء عن أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط برقم 3561، وفي إسناده يوسف بن خالد متروك الحديث وقد كذب، وفيه غيره من الضعفاء والمجهولين، فإسناده مظلم. وجاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير برقم 7998، وفيه فضالة ابن الحسين الضبي وهو متروك الحديث وقد اتهم بالوضع. فإذن العمدة في هذا الباب على ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر في هذا الموضع، وأما ما جاء خارج الصحيح مما هو في الباب فكلها ضعيفة شديدة الضعف. وفي هذين الحديثين بيان السنن الراتبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم ويحافظ عليها لما فيها من فضل، فالمحافظ عليها مع كونه متأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فضله عظيم، فهو أيضا يجني من وراء ذلك فوائد كثيرة. فالنوافل شأنها عظيم بعد الفرائض، وقد ورد في فضلها أدلة كثيرة، فهي من أسباب حب الله للعبد. النوافل من أسباب حب الله للعبد ودفاعه عنه وإجابة دعائه وتسديد أعضائه، فما هو الدليل؟ نعم. وأنت يا أنس أحسنتم ما شاء الله. والدليل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي من الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه من فرائض الدين، أركان الإسلام الخمسة وما عداها من الواجبات، فهي من أعظم ما يحبه الله. ثم بعد هذه الفرائض قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وهذا شامل لمن قام بالفرائض وبالواجبات أن الله يحبه، فقوله فإذا أحببته أي إذا أحبه كونه أدى الفرائض وأدى النوافل، فهذا يشمل إذا أحبه الله سبحانه وتعالى لتأدية الفرائض فمن باب أولى إذا أدى النوافل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يسدد الله أعضاءه. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري برقم 6502. وهذا الحديث عظيم، وحديث قد اشتمل على بيان فضيلة تأدية الفرائض والنوافل، فمن قام بهذين أكرمه الله، فمن قام بما أوجب الله عليه من فرائضه ثم داوم على النوافل أكرمه الله بهذه الفضائل. وهذا الحديث قد شرحه بعض العلماء، فمن يذكر من الذي شرحه بشرح لم يشرحه أحد مثله؟ نعم، من يجيب؟ نعم نعم، شيخ الإسلام؟ لا، ابن عثيمين؟ لا. هذه فائدة لا بد على طالب العلم أن تكون عنده معلومة. هذا الحديث شرحه عالم من علماء المسلمين بكتاب هو بين أهل السنة وطلاب العلم نار على علم كما يقال. نعم، النووي قال؟ لا. عبد السلام قال؟ الشيخ يحيى؟ لا. الإمام الشوكاني في كتابه الموسوم بقطر الولي على حديث الولي، هذا كتاب عظيم فيه فوائد غزيرة وعلوم كثيرة وفهوم نافعة، والشيخ يحيى يذكره كثيرا، قد سمعتموه. يقول الإمام الشوكاني في كتابه قطر الولي يذم الرافضة كثيرا، ويذم أهل التقليد، ويذم أهل البدع، فهو كتاب نفيس ولا يستغني عن مطالعته والقراءة فيه طالب العلم لما حواه من الفهوم والعلوم الغزيرة الكثيرة في بيان معاني فقرات هذا الحديث، فقد شرحه شرحا مستوفيا لم يبقي شاردة ولا واردة في فقرات الحديث إلا ذكرها وبين المسائل والأحكام المترتبة على ذلك، وبين أن الأولياء على درجات وعلى طبقات، فذروتهم وأفضلهم وأعظمهم بعد الأنبياء هم الصحابة، ومن هنا سلخ الرافضة سلخا الذين يتكلمون في الصحابة وذمهم ذما شنيعا. وقد أشار علي الشيخ حفظه الله بتحقيق هذا الكتاب، كتاب عظيم الحجم، لكنه ما خدم خدمة طيبة وحقق تحقيقا نافعا فيما وقفنا عليه. والإمام الشوكاني ما يمر على سطرين إلا وذكر حديثا سهل لو كان في الصحيح أو في أحدهما، لكن خارج الصحيح فيحتاج تحقيق الحديث، فالحمد لله انتهيت منه، ثم الآن يجهز وإن شاء الله يخرج للطبع. الشاهد استفدت منه علوما غزيرة، لأني مضطر أمر على فقرة فقرة لهذا الكتاب أثناء التحقيق، فأنا أنصحكم بمطالعته والقراءة فيه وإمعان النظر، ستجد مكنة وتجد تأصيل وتجد قوة. تخيلوا هذا الكتاب جمع علوما في شتى الأبواب، في العقيدة، في الفقه، في التوحيد، في الردود على أهل البدع، في التاريخ، في الأدب، في الرد على طوائف كثيرة من المبتدعة، ثم مسائل كثيرة علمية وفوائد جانبية وما إلى ذلك من العلوم الكثيرة. ولذلك ما هو السبب الذي حبب لي تحقيق هذا الكتاب؟ قمت به بشغف، كنت منذ أن طلبت العلم في دماج، والشيخ يذكره كلما ذكر كثير من المسائل يقول قال الإمام الشوكاني في قطر الولي، ويقول أنا أنصحكم بكتاب قطر الولي، طالعوا في كتاب قطر الولي، الإمام الشوكاني قال في الرافضة في قطر الولي، الإمام الشوكاني يذم التقليد كما في قطر الولي، فصار عندي شغف للمطالعة فيه، والحمد لله قمت بتحقيقه وتجهيزه، وإن شاء الله يطبع كما قال الشيخ. قال أنا ما أعلم من قام بتحقيقه تحقيقا يرجى نفعه، فلذلك قال لي قم بتحقيقه. وقبل أن أقوم بتحقيقه بحثت وسألت ونظرت وقرأت حتى أنظر هل هناك من قام بهذا فيغني ذلك عن تحقيقي، فلم أجد. هناك من حقق تحقيقا عابرا، تحقيقا ظاهرا، بمعنى لا يأخذ الحديث ويحققه تحقيقا شاملا يبسط القول فيه، وكلام أهل العلم غاية ما فيه حكم على الظاهر، على ظاهر الأسانيد دون تحري النظر في العلل وما إلى ذلك. وأيضا مما أضفته في هذا الكتاب حكم العلماء الثلاثة، الإمام الألباني والإمام الوادعي وحكم شيخنا يحيى، وهذا إغاظة لأهل البدع وأهل الأهواء، يغتاظون لما يرون الشيخ يحيى يقرن مع الإمام الألباني والإمام الوادعي. ووالله هذه كلمة حق وشهادة أن الشيخ يحيى يعني من علماء هذا الزمان في هذا الباب علم الحديث. طيب نرجع إلى درسنا. الإمام الشوكاني ما اسمه؟ مثل علمائنا علماء اليمن لا بد أن تكون عندكم معلومات عنهم، قراءة في سيرتهم، اطلاع في حياتهم العلمية، وحتى على أهل السنة عموما ما هو فقط على اليمنيين، لكن لا يكون عندنا قصور في هذا الباب. فمثلا الإمام الشوكاني ما اسمه يا شعيب؟ فنعم يا حمزة، أين أصحاب صنعاء وذماء؟ نريد واحد من أصحاب صنعاء. من أين الإمام الشوكاني؟ نعم. ها؟ ما اسمه الآن؟ ما اسمه؟ نعم محمد بن علي الشوكاني. وأين تقع شوكان؟ قال في صنعاء. من يزيد؟ في خولة. هو من صنعاء. متى توفي طيب؟ وأن أحسنتما، توفي سنة 1250 للهجرة. فكم بينه وبين الإمام الصنعاني؟ هل هو بعد الإمام الصنعاني وإلا قبله؟ هو قبله. بقبله بكم؟ قرابة 60 سنة. شاهد أنه قبله. طلعوا في تراجم هؤلاء الأعلام، الإمام الشوكاني، الإمام الصنعاني، ابن الأمير، ابن الوزير، اقرأوا في تراجمهم، انظروا في سيرتهم وحياتهم العلمية، وكانوا أهل شغف بالعلم. لما لم يعرف أهل زمانهم قدرهم عكفوا على التأليف ونفع الله بهم. الإمام الشوكاني كان قاضيا في صنعاء، لكن في زمن كان فيه يغلب فيه التشيع والزيدية والهادوية هؤلاء، لكن سبحان الله لما تقرأ في كتاب قطر الولي تشعر، تقول هذا سني سلفي يسلخ الرافضة سلخا. اقرأه أنا أنصحكم بمطالعة هذا الكتاب، وهو بالجملة من علماء أهل السنة يعتبر، عنده شيء من الأخطاء وقع فيها، مثلا تبرك بالأولياء والصالحين زل مثل ما زل الإمام النووي والحافظ ابن حجر، لكنه من علماء أهل السنة. طيب هذه فائدة على الطريق يعني، وإلا ليس لها مناسبة إلا ذكر هذا الحديث، فأردنا من باب الفائدة. ونحن نذكر مثل هذه الفوائد وفضائل صلاة النوافل للمناسبة، لأن حديث ابن عمر وحديث عائشة في هذا الموضع الكلام فيه على ما يتعلق بالنوافل التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم عليها قبل الصلوات وبعد الصلوات. فمن فضل النوافل أنها من أسباب دخول الجنة، كما جاء في مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. ما اسمها أم حبيبة؟ أنت رملة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان ما اسمه؟ أنت صخر بن حرب بن أمية، وعن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وأيضا من فضائل النوافل أنها من أسباب النجاة من النار، والدليل ما جاء عن أم حبيبة، ما اسمها؟ رملة، أحسن. فعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني، وأيضا صححه شيخنا يحيى حفظه الله. الآن نذكر فقط هذه الفضائل على وجه الإجمال، ثم سندخل في أصل المسائل إن شاء الله. وأيضا من فضائل النوافل أنها تكمل النقص للفرائض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء. قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. والمراد في هذا الموضع: انظروا فإن انتقص من فريضته شيء، لا يعني بالنقص ترك الفريضة، وإنما المراد قصر في بعض واجباتها، قصر في الخشوع مثلا، أخرها عن وقتها، لم يقم بها كما أوجب الله عليه قياما تاما، فهذا هو الصحيح في معنى الحديث. وإلا فقد استدل به من قال بعدم كفر تارك الصلاة، قالوا هذا يدل على أنه ليس بكافر. النوافل هذه تغطي وتجبر ذلك النقص، وهذا من فضل النوافل، هذا من فضائله. وأيضا من فضائل النوافل أنها تعد من الصدقات. فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. رواه مسلم. والفضائل كثيرة أيضا في حديث سهل بن سعد: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. والنوافل المراد المقيدة والمطلقة، هذه الفضائل في حق النوافل المقيدة والمطلقة. فمن حافظ على النوافل القبلية والبعدية للصلوات، حافظ على الوتر، حافظ على الضحى، على قيام الليل، إذا توضأ صلى 2 ركعات وما إلى ذلك من النوافل، فهذا الفضل يشمله ما جاء في هذه الأحاديث. أيضا من فضائل النوافل أنها من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما جاء من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سل، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. أيضا من فضل النوافل أنها من أسباب الرفعة للعبد في الدنيا والآخرة. فعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم، وأيضا جاء عن أبي الدرداء في مسلم هذا الحديث. فهذه الأحاديث وغيرها كثيرة اشتملت على فضيلة النوافل. ومن باب المعلومة حديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل الذي تقدم معنا، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لا يتبادر إلى ذهنك أن المقصود بالفرائض الصلوات الخمس فحسب، فهي شاملة لأركان الإسلام الخمسة من صلاة وصيام وحج، أيضا على من يرى أن العمر واجبة في العمر مرة، وعلى الواجبات عموما من طاعة الوالدين، من الإحسان إلى الجيران، من إلى آخره من الواجبات، فهي تدخل في معنى قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه معلومة لا بد وأن تفهمها. لماذا ذكرناها؟ لأن البعض يظن أن المقصود به الصلوات الخمس، لا، هو شامل للصلوات الخمس وللحج وللصيام، هذه كلها مما افترضه الله عليه، ومنها وهو أصلها التوحيد من فرائض الله تبارك وتعالى. فيدخل في الفرائض أركان الإسلام الخمسة ثم الواجبات التي أوجبها الله، وأيضا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ليس المقصود به النوافل قبل الصلوات أو بعد الصلوات فحسب، بل هو شامل لأي نافلة يؤديها الإنسان. فأنت تصوم الاثنين والخميس، هل تدخل في معنى هذا الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل؟ الجواب نعم. حججت فريضة ثم حججت نافلة، فأنت تدخل في الحديث من جهتين. الجهة الأولى كونك أديت الفريضة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وتدخل في فضيلة أخرى وهو تأديتك للحج نافلة، فتدخل في هذا الحديث. عمرة، صدقة، الصدقة هي من النوافل، نعم من النوافل. فما هي الفرائض في الأموال؟ الزكاة تدخل في وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم إن تصدق وجاد بماله وأحسن إلى آخره، هذه كلها نوافل. فإذا الفرائض يندرج تحت الفرائض أركان الإسلام الخمسة وما عداها من الواجبات، ويندرج تحت النوافل المستحبات والمندوبات، هذا واضح. وطلب العلم يندرج في هذا، منه ما هو واجب ومنه ما هو غير واجب. فتعلم أحكام الصلاة واجب أن يتعلم المسلم عموما، وقد جاء حديث يصححه بعض العلماء طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهو إن لم يكن فريضة بالمعنى الشمولي الذي يكون الإنسان به عالما، فالمراد به أن يقيم ما أوجب الله عليه على علم وعلى بصيرة، هذا من العلم، فيتعلم أحكام صلاته، أحكام وضوئه، أحكام حجه، أحكام عمرته، هي من أمور العلم. طيب، فمسألة هل يأثم من لم يأتي بالنوافل؟ والكلام في هذا الموضع على النوافل التي هي قبل الصلوات وبعد الصلوات، الرواتب. فمن حيث العموم النوافل لا يجب تأديتها، وإنما يجب تأدية الفرائض. النوافل ليست واجبة بالإجماع، ومنها نوافل الصلوات القبلية أو البعدية، فبالإجماع أنها غير واجبة كلها نوافل الصلوات إلا الفجر، فقد خالف في هذه المسألة الحسن البصري فقال بوجوبها، وجوب ركعتي الفجر. والراجح أنها لا تجب، فقد خالف في هذه المسألة الحسن البصري، وإلا فعامة العلماء أنها غير واجبة لما جاء في الصحيحين من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فإذا مما أوجب الله عليه 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها أي مما أوجب الله وافترض؟ قال لا إلا أن تتطوع. هذا دليل أن ما عدا الصلوات 5 من الصلوات ليس بواجب، حتى الوتر على الصحيح وحتى ركعتي الفجر على الصحيح. لهذا الحديث قوله لا إلا أن تتطوع، وقد جاء في آخر الحديث فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. لكن لا يعني ليست واجبة يحمل هذا الإنسان على تركها أو على القصور فيها، فنحن كما ترون قد نصلي الصلوات 5 لا نقم بها كما أراد الله، فربما صلى الواحد منا وهو شارد الذهن وقصر وفرط في بعض الصلاة، فالموفق هو من يحرص على ما ينفعه، وهذه فضائل وأجور وحسنات يلقاها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا يسول الشيطان للإنسان ويقول لطالما، وهي نوافل كما هو الحال في كثير من الكسالى لا يصلي إلا الصلوات 5 مجردة، هذا خير عظيم قد قام بما أوجب الله سبحانه وتعالى وافترض عليه، لكن يفوته الخير الكثير من الأجور والحسنات الكثيرة، فهذه النوافل شأنها عظيم تجبر الخلل والنقص الذي يحصل عند العبد في فرائضه، فينبغي المثابرة والجد والاجتهاد والحرص عليها وأن لا يتثاقل الإنسان وأن يكون مداوما عليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومع هذا يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، ومع هذا يداوم ويحرص على ما كتب الله له من الصلوات سفرا وحضرا. فبعض الناس يأتيه الشيطان من هذا الباب أن العبد يقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه ولا يضره. طيب هذا الذي قمت به مما أوجبه الله عليه قد يكون فيه نقص، قد يكون فيه خلل وقصور وسهو وما إلى ذلك، فيحتاج إلى ما يكمله دون حرص على النوافل، هذا حرم الخير وحرم التوفيق في هذا الباب. وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمن هو الظالم لنفسه؟ هو المفرط بما أوجب الله عليه عموما. ومن هو المقتصد؟ هو الذي اكتفى بالفرائض والواجبات وترك المندوبات والمستحبات، هذا مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات، اجتنب المعاصي والمنكرات وعمل بالفرائض وما أوجب الله عليه وزاد المندوبات والمستحبات وما إلى ذلك، هذا هو الموفق في هذا الباب. فإذا هذا من فضيلة من حرص وجد واجتهد في نوافل العبادات. مسألة، هل هذه الفضائل لنوافل الصلاة تشمل من داوم عليها ومن لم يداوم؟ ذهب أكثر العلماء إلى أنها لا تنال إلا لمن حافظ وداوم عليها. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار 23 والحديث يدل على تأكيد استحباب 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده، وكفى بهذا الترغيب باعثا على ذلك. وظاهر قوله من صلى أن التحريم على النار يحصل بمرة واحدة، ولكنه قد أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما بلفظ من حافظ فلا يحرم على النار إلا المحافظ. يعني هذه الزيادة بيّنت ووضحت أن المقصود به من داوم وجد واجتهد في تأدية هذه النوافل. أما من أتى بها مرة في العمر أو أتى بها بعض المرات هل يشمل هذا الأجر؟ أكثر العلماء أنه لا يشمله، وإنما هو في حق من داوم وحرص واستمر في تأديتها هذه النوافل، إلا إن تخلله عذر كالمريض والمسافر والعاجز وما إلى ذلك. فهذا قد جاء في حديث عائشة: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. الذي يظهر أن هذا هو الراجح. طيب، غدا إن شاء الله نكمل ما تبقى من مسائل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.